الأخ يسأل عن عدة أمه، أسأل الله أن يرحم الوالد رحمة واسعة، وأنا أقول على الأم الفاضلة ألا تفارق بيتها حتى تنتهي العدة، يعني لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يجوز للمرأة أن تعتد أكثر من 3 أيام إلا على الزوج، وكذلك في لبس السواد، حتى ولو لا يجوز لا على الوالد ولا على الابن، إنما على الزوجة فقط، وهذا يعني إن دل فإنما يدل على هذا الميثاق الغليظ الذي جعله الله تبارك وتعالى بين الزوج وزوجه. فلا يجوز للأم الفاضلة أن تخاطب أحدا أو أن تكلم رجلا أو أن تخرج من بيتها إلا للضرورة، ولا تتكلم أيضا مع أحد إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الوالد رحمة واسعة.